موقع أفضل آن حياتنا يقدم سلسلة شرح كتاب ملي الحفاظ في متشابه الأفكار لفضيلة الشيخ يحيى الزواري. والآن مع الشيخ. يا ماهرا بكتاب الله تقربه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعدب الألحان والآيات. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعدب الألحان والآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نواصل شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ والخاص بموقع القرآن حياتنا، وهذه الحلقة 25، ونواصل الحديث فيها في تكملة الآية رقم 50 من سورة الأنعام. كنا في نهاية الحلقة السابقة ذكرنا بعض ما جاء في بداية الآية رقم 50 من سورة الأنعام، وهي في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وذكرنا فيها أن في سورة الأنعام في هذه الآية جاء فيها قوله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ثم تكرر بعد ذلك: ولا أقول لكم إني ملك. وجاءت آية شبيهة لها ولكن في اختلاف، اللي هي في سورة هود الآية رقم 31: ولا أقول، يعني الأولانية قل لا أقول لكم، هنا ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيبة ولا أقول، يعني نفس البداية كلها، ولكن في سورة هود في الموضع الثاني بتاع ولا أقول، ولا أقول إني ملك. يعني في سورة هود لم يأتي فيها ولا أقول لكم إني ملك، ولكن جاء فيها ولا أقول إني ملك. ونبهنا أن احنا بنقرأ في سورة هود، نلاحظ هذه ملاحظة حتى لا يعني يلتبس علينا الأمر. يبقى ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، وما جاش فيها لكم تاني، لكن جاء فيها ولا أقول لثالث مرة. يعني في سورة الأنعام قل لا أقول لكم، جاءت مرتين لا أقول لكم، لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، والتاني مرة ولا أقول لكم إني ملك. أما في سورة هود لا أقول جاءت ثلاث مرات: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيبة، والمرة الثانية ولا أقول إني ملك، والمرة الثالثة ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، ويعني كانت في الحلقة السابقة. ولكن لو نستكمل الآية هنكون في ملاحظة تانية عايزين نقولها في المتشابهات، أنه جاء بعد ذلك ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، جاء بعد ذلك قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. دي نهاية الآية رقم 50 من سورة الأنعام: قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. بنقول قل هل يستوي الأعمى والبصير، جاءت كم مرة في القرآن الكريم؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير. بنقول ان قل هل يستوي الأعمى والبصير جاءت مرتين في القرآن الكريم، جاءت مرتين. المرة الأولى اللي هي في الآية رقم 50 من سورة الأنعام اللي قلنا عليها: ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير، جاء بعدها إيه؟ أفلا تتفكرون. وقلنا دايما لما بيجي في آيات متشابهة جمل متشابهة بنخلي بالنا من الجزء اللي بعديها عشان لا يحدث عندنا لبس في هذا. عشان كده بنجيب هذه الآيات عشان نضع لها علامة عشان ما يحصلش هذا اللبس. المرة الثانية التي جاء فيها قل هل يستوي الأعمى البصير جاءت في سورة الرعد الآية رقم 16. الآية رقم 16 من سورة الرعد جاء فيها قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير. جاءت تاني مرة قل هل يستوي الأعمى والبصير بس بعدها إيه؟ أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء. يبقى زي ما قلنا قبل كده إن لما جاءت أول مرة قل هل يستوي الأعمى والبصير بس. المرة الثانية لما جاءت في سورة الرعد وبزيادة ترتيب السور زيادة في متن الآية قل هل يستوي في سورة الرعد قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم هل تستوي الظلمات والنور. يبقى الزيادة جاءت في سورة الرعد لأنها سورة بعد سورة الأنعام. كانت الأخت ضياء كانت بتسأل عن إن إحنا ساعات بنقول إنها جاءت بزيادة ترتيب الصور جاءت فيها الأسلوب الأطول لأنها جاءت متأخرة جاءت في الصورة التالية وبزيادة ترتيب الصور زيادة في الجملة. بتقول وساعات بنقول إن حسب طول الصورة يعني صورة مثلا أنعام أطول من صورة الرعد فبيحصل عندها لبس. طب هي سورة الأنعام أطول من سورة الرعد طب احنا بنقول لما سورة الأنعام يبقى هي دي اللي فيها الأسلوب الأطول. طبعا ديت زي ما قلنا قبل كده إن دي علامات مجرد علامات من عندي لتثبيت الحفظ وليست قواعد وليست قواعد وليست يعني هي وليست هي تفسير القرآن ولا أي شيء ولكنها علامات. ولذلك العلامات ديت يجب انك انت يعني تفصلي مش قاعدة يعني ما ناخدش قاعدة الصورة الاطول هي فيها سياق الاطول لا في حاجات بنقول ان الصورة دي اطول من الصورة دي فجاء فيها السياق الاطول وساعات بنقول لا الصورة دي في الاول فجاءت مختصرة ولما جاء بعد كده جاء فيها استفاضة شوية. يجب انك انت تحفظي هذه العلامات اللي احنا بنقولها وتعرفي دي ذكرنا فيها ايه وذكرنا فيها ايه عشان ما يحصلش فيها لبس ان شاء الله. ولكن حسب خبرتي في هذا الموضوع لما تداومي على قراءة هذه الآيات ولما تداومي على قراءة هذه العلامات ما بيحصلش عندك يعني خلط بينهما لان انا بدليل ان انا ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى بنقرا هذه الايه ببقى عارف لا دي الايه دي جاءت اطول فيها سياق الاطول او لا الايه دي جاءت متاخره ففيها السياق الاطول فان شاء الله يعني تذكري نفسك بيهم وتعيدي عليها دايما. فهنا زي ما بنقول رغم ان سوره الانعام هي طبعا السوره الاطول ولكن هي احنا هنا هندي العلامه بأنها الصورة أول مرة يأتي فيها قل هذا القول قل هل يستوي الأعمى والبصير فلم يأتي فيها إلا ذلك. وبعد كده بزيادة ترتيب الصور جاء السياق الأطول قل هل يستوي الأعمى والبصير أم يعني فيها زيادة تانية أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء. فقل هل يستوي الأعمى والبصير يبقى جاءت كم مرة جاءت مرتين المرة الأولانية فقط هل يستوي الأعمى والبصير المرة الثانية نقول سؤالين قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. ده اللي يعنينا يعني السؤالين دوت اللي يعني ليه بقى لأن بفضل الله سبحانه وتعالى لو ننظر إلى المواضع اللي جاء فيها برضو الأعمى والبصير احنا قلنا مرتين بس أيوة ما بالأسلوب اللي أنا بقوله أو بأسلوب الآيات اللي احنا ذكرناها المرتين اللي هو فيها جاءت كسؤال قل هل يستوي الأعمى والبصير فجاءت مرتين. أما جاءت في مرة ثالثة كأن المرتين الأولانيين سؤال وجاءت بقى بعد كده في المرة الثالثة رد على هذا السؤال يعني في المرة الثالثة جاءت الإجابة على وجاءت إجابة على إيه؟ على السؤالين، إذا كان الأعمى والبصير أو الظلمات والنور. فنشوف الآية بقى اللطيفة بقى بعديها بقى يحصل إيه بقى. جاءت في الآية بتاعة سورة فاطر من أول آية 19 إلى آية 22، وما يستوي الأعمى والبصير، نفي بقى، نفي لهذه المساواة. يعني الأول كان هل في سؤال قل هل يستوي الأعمى والبصير أول مرة، المرة الثانية قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، المرة الثالثة بقى جاء رد على هذه الأسئلة وما لا يستوي، يعني وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات والنور، عن الاثنين بقى، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات والنور ولا النور ولا الظل ولا الحروب، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. فهنا جاء رد، يبقى في الأول السؤال جاء مرتين ثم الرد على هذه الأسئلة جاء في سورة إيه؟ في سورة فاطر، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحروب. كذلك بالأسلوب ده بقى اللي هو وما يستوي الأعمى والبصير جاءت مرة تانية، يبقى السؤال جاء مرتين، قل هل يستوي الأعمى والبصير في سورة الأنعام وفي سورة الرعد، ثم بعد كده قلنا الإجابة جاءت في الصور اللي بعديهم اللي هي في سورة فاطر، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات والنور. كذلك جاءت في سورة أخرى وما يستوي الأعمى والبصير، يبقى وما يستوي اللي هي النفي جاءت في سورة النفي برضه جاءت إيه مرتين برضه، وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. فين بقى الآية دي؟ وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون، اللي هي الآية رقم 58 من سورة غافر، الآية رقم 58 من سورة غافر. وتذكروا هذه الآية لأنها هتيجي معانا في موضع آخر في أشياء في متشابهات أخرى. يبقى هنا بقى كان المتشابهات في هل يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير. بعد كده ننتقل إن شاء الله إلى الآية رقم 52، الآية رقم 52 من سورة الأنعام، الآية رقم 52 من سورة الأنعام. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، الذين إيه؟ الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. دي الجملة دي جاءت في القرآن مرتين برضه، بس الآية بدأت ولا تطرد، دي الآية بتاع سورة الأنعام جاء فيها ولا تطرد بدأت بيها. أما في المرة الثانية اللي هي في سورة الكهف الآية رقم 28 بدأت فيها واصبر نفسك، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يبقى الاثنين فيهم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وتذكري ان الايتين جم فيها يريدون وجهه برضه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، دي في سورة الكهف. لكن الآية اللي معانا بتاعة سورة الأنعام الآية رقم 52 ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. طبعا أنا بذكر هاتين الآيتين لأن أنا بشوف أن بيحصل لبس بعد الفقرة الأولانية، وممكن ان ندخل باقي الايه بتاعه الكهف في باقي الايه بتاعه سوره الانعام. ولكن زي ما قلنا ان احنا لو نشوف سياق الايات وعشان نضع لها علامه علشان ما يحصلش هذا اللبس. يبقى لما نشوف في سوره الانعام كلمه ولا تطرد، يبقى هي بدات بايه؟ ولا تطرد. يبقى أول ما نقول ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يبقى هيجي بعديها إيه؟ أتذكر بقى إن ولا تطرد يعني الإنسان بيطرد مين من مجلسه؟ يعني الإنسان اللي بيطرد آخر من مجلسه، يبقى ده يعني كأنما حساب، كأنما بيحاسبه. يعني تلميذ في الفصل المدرس طرده ولله المثل الأعلى، احنا بندي مثلا عشان تقربوا عشان ما تنسوش إن شاء الله. تلميذ في الفصل الأستاذ بتاعه طرده من الحصة، يبقى طرده ليه؟ عقاب، بيحاسبه، يبقى حساب. يبقى هنبص نلاقي ولا تطرد، يبقى بعدها جاي الحساب. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم، جاء الثانية، فتطردهم فتكون من الظالمين. يبقى لما نقرأ في سورة الأنعام ونقرأ فيها ولا تطرد، يبقى نعرف الطرد ده كأنه حساب. يبقى ربنا بيقول له بعد كده للنبي صلى الله عليه وسلم ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وطبعا زي ما احنا بنقول وبنؤكد في كل الحلقات وبنؤكد في كل العلامات ان دي مجرد علامات علشان تثبيت الحفظ وليست تفسيرا للقرآن. اما في سورة الكهف بقى هنبص اللي هي ايه، واصبر نفسك. يبقى انا عايز الصبر مع هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يبقى مع هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ربنا امر هنا ايه؟ مش ولا تطردهم بقى، هنا امر بايه؟ واصبر نفسك. يبقى صبر مع هؤلاء الضعفاء وهؤلاء المساكين وهؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لان دولت يريدوا ايه؟ يريدوا الاخرة. يبقى لا تحول نظرك عنهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، لا، خليك مع هؤلاء الذين يريدون الآخرة ويريدون رحمة الله سبحانه وتعالى، يريدون غفران الله، خليك معاهم. واصبر نفسك، خلي بالك الصبر هنا على الطاعة، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. طبعا الكلام اللي بيقوله ده هوت يمكن يتفهمش من أول مرة، لكن لو استمعت للتسجيل وحطيت الآيات دي قدامك كده وقرأتيها بالأسلوب اللي احنا بنقوله، إن شاء الله ممكن ربنا يثبتها لك وما يحصلش فيه لبس. وكذلك ممكن تكونوا انتوا يعني مجتهدين في علامات اخرى افضل من ذلك، فطبعا لا بأس. بعد كده الآية رقم 54، نخلي بالنا لو سمحتوا من الآية رقم 54 لان هيبقى هنطول فيها شوية عشان ليها علامات، ويعني سبق ذكر حاجات مثيلة، فعايزين نربط كل الحاجات دي مع بعضها ان شاء الله. جاء في الآية رقم 54: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى أنه من عمل منكم سوءا بإيه؟ بجهالة. يبقى هنا عمل السوء بجهالة، ليس عن قصد وليس عن تعمد فعل الايه؟ السوء. ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم. طبعا حضراتكم كلكم فاكرين لما قلنا الايات التي ذكر فيها الا الذين تابوا واصلحوا، الا الذين تابوا واصلحوا، وقلنا ان كنا ذكرنا المواضع بتاعتها كلها اللي جاء فيها إلا الذين تابوا وأصلحوا. قلنا إن إحنا بنذكر كل الآيات لما يومي اعتكرنا هذه الآيات اللي كنا في ذكر الآية 160 من سورة البقرة، وقلنا إن كل المواضع التي جاء فيها إلا الذين تابوا يجي بعدها إيه؟ وأصلحوا. إلا الذين تابوا وأصلحوا، أو إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. وقلنا ان علشان قبول التوبة شرط من قبول التوبة كأساس التوبة وإيه؟ والعمل الصالح، ده الأساس، التوبة والعمل الصالح. لكن ذكرنا في هذه الآيات ويمكن جات في الامتحان ان في مواضع زاد فيها عن هذا القول الا الذين تابوا واصلحوا. في بعد كده جاءت حاجات زيادة عن الذين تابوا واصلحوا وعطينا العلامات وقلنا امتى بيجي الزيادة، وقلنا الزيادة بتيجي مع زيادة الجرم الذنب. كل ما كان قوم معينين بيعملوا ذنب اكبر فحسب الذنب بتاعهم يبقى مطلوب منهم للتوبة، زي مثلا الذين كانوا يكتمون الكتاب، ان الذين يكتمون ما انزلنا من الكتاب والهدى، فهنا كان مطلوب منهم ايه؟ الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا، وقلنا هنا جاءت بينوا فيها زيادة علشان ايه؟ علشان ما كتموه من الكتاب من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، قلنا بينوا. وقلنا عن المنافقين إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، وقلنا ذكرنا ممكن ترجعوا لهذه العلامات في الآية رقم 160 من سورة البقرة. بنقولها ليه؟ لأن كان هناك إلا الذين تابوا وأصلحوا، أما هنا إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح، كذلك برضو هنا في التوبة برضو أساس برضو هنا التوبة، التوبة والإيه؟ والعمل الصالح. لو نظرنا لجميع الآيات التي جاء فيها هذا القول اللي هو عمل السوء بجهالة، نجد ان في سورة الانعام الآية رقم 54 اللي معانا، كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم ايه؟ ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم. يبقى شرط لقبول التوبة برضو التوبة والعمل الصالح. في سورة النحل الآية 119، ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، عملوا السوء إيه؟ برضو بجهالة، ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، برضو التوبة من بعد ذلك وإيه؟ والعمل الصالح، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. كذلك جاءت آية في سورة النساء برضو شبيهة لهم ولكن باختلاف بسيط، الآية رقم 17، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، برضو السوء بجهالة، يبقى كل دولت عملوا سوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. دي الثلاث آيات التي ذكر فيها عمل السوء بجهالة ثم التوبة، عمل السوء بجهالة ثم التوبة، يبقى وجب عليهم التوبة والعمل الصالح او التوبة من قريب. لكن ليه بقول هذا الكلام؟ لان في آية جاء فيها بقى التوبة ولم يجد فيها العمل الصالح، ولكن كان في تجديد، مش عمل صالح لا، ده في تجديد، وهي الآية دي اللي بيحصل فيها لبس دايما. هنبص نلاقي هنقول برضو في الآية ثم تابوا من بعد ثم تابوا من بعد ذلك او تابوا من بعدها واصلحوا، لا، يبقى هي الايه دي اللي عايزين نركز عليها، يبقى دايما التوبه والعمل الصالح هي دي الاكثر انتشارا في القران. لكن في ايه مختلفه عنهم اللي هي الايه رقم 153 من سوره الاعراف، وهنشوف ليه مختلف عنهم كلهم ونضع لها ان شاء الله العلامة. الآية 153 من سورة الأعراف، والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وإيه؟ وآمنوا، مش وأصلحوا، لأن في ناس يقولوا أصلحوا، لا، ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فأنا بقول هي دي الآية الوحيدة، ثم تابوا من بعدها وآمنوا مش وأصلحوا، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ليه بقى هنا ثم تابوا من بعدها وآمنوا، مؤنش تابوا من بعدها وأصلحوا؟ احنا قلنا في مواضع معينة بيكون فيها تجديد حسب الايه؟ حسب الجرم وحسب الذنب المقترف. هنبص نلاقي ان لو نظرنا في سياق هذه الآية ننظر في الآية السابقة لها اللي هي في سورة الأعراف الآية اللي قبلها كان موجود فيها إيه؟ إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. إن الذين إيه؟ اتخذوا العجلة. اتخذوا العجلة يعني إيه؟ يعني عبدوه، يعني كفروا. يبقى دول اتفروا بالله سبحانه وتعالى واتخذوا العجلة وعبدوه، فطبعا ليس لهم التوبة ان هو يتوب ويعمل صالحا، لا، ده لازم يتوب ويرجع للإيمان ويرجع يدخل في الايه في الإيمان. يبقى هنا جاء فيها إلا الذين تاب ثم تابوا من بعدها وآمنوا، يبقى شرط لقبول توبتهم دخولهم في الإيمان لأنهم عبدوا الكفر، عبدوا العجل. فتتذكري هذا الموضع الذي في عبادة العجل، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. ثم يجي بعدها والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ده العلامة الأولى اللي بنقولها في هذا الموضع اللي هي مختلفة عن جميع الآيات السابقة. شيء تاني برضو نلاقي ان في هذه الآية اللي هي في سورة الأعراف ان هم لم يعملوا هذه السيئات بجهالة، حتى الآية ما جاءش فيها ايه بجهالة، يعني بجهالة يعني بنلتمس لهم العذر الجهل، ولكن لم يفعلوا هذا الجرم بجهالة ولكنهم كانوا مصرين عليه. والذين عملوا السيئات ثم تابوا، وكذلك ما عملوش سوء واحد في باقي الآيات الذين عملوا السوء بجهالة، لكن هو عملوا السيئات يعني سيئات كثيرة. بيحصل لبس برضو بعد هذه الآية والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها، في بعض الأخوات تيجي تقول ايه ثم تابوا من بعد ذلك. ليه؟ لان كل المواضع التانية يا اما ثم تاب من بعده يا اما ثم تابوا من بعد ذلك، لكن الاعراف جاء فيها ايه ثم تابوا من بعدها. طب ليه بقى هنا الوحيدة ثم تابوا من بعدها؟ لان لو نلاحظ كل الايات السابقة اللي هي في الانعام والنحل والنساء كان عن الذين عملوا ايه السوء. السوء وكلمة السوء مذكر، كلمة السوء مذكر، يبقى يجي بعديها ثم تاب من بعده، من بعد هذا العمل، من بعد هذا السوء ثم تاب من بعده، برضو بعده للمذكر، او ثم تابوا من بعد ذلك برضو اسم اشارة للمذكر. لكن في سورة الاعراف والذين عملوا السيئات، وكلمة السيئات دي ايه مؤنث، فما يجيش بعدها ثم تابوا من بعد ذلك او ثم تابوا من بعده، يبقى ثم تابوا من بعدها اي عن تابوا بعد هذه السيئات وامنوا. يبقى ان شاء الله لا يحدث عندنا لبس، ويعني اقرئيهم تاني وتمعني فيهم ان شاء الله ونثبتهم ان شاء الله. بعد ذلك ننتقل إلى الآية رقم 56، الآية رقم 56 من سورة الأنعام، قوله تعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم. قل إني نهيت أن إيه؟ أن أعبد الذين تدعون، ولا الذين تعبدون، الذين تدعون من دون الله ولا الذين تعبدون من دون الله. عايز اقول ان طبعا برضو اذا كنا بنقول الاكثر انتشارا والاقل انتشارا، لا، الاكثر انتشارا قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله، جاءت في الايه 56 اللي هي سوره الانعام اللي معانا، وكذلك الآية رقم 66 من سورة غافر قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي قل إني نويت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي. يبقى الأكثر انتشارا الذين تدعون من دون الله، ولكن جاءت مرة واحدة ودي اللي بيحدث فيها لبس. يبقى نخلي بالنا الأقل انتشارا المرة الواحدة جت فين علشان ما يحصلش عندنا لبس لها، وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني عشان الأخت ضياء برضه تعرف ان انا كل ما نيجي عند هذه الآية وقرأها اعرف ان دي هي دي الأقل انتشارا وهي دي الآية الوحيدة اللي جاءت فيها، فلا يحدث لبس ان شاء الله. اللي هي الآية رقم 104 من سورة يونس. يعني عندما أقول هذا الكلام بفضل الله سبحانه وتعالى هو مجرب، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى مجرب على نفسي أولا وعلى تلاميذي ثانيا، وفعلا بيثبت القرآن، فاهتموا به من فضلكم إن شاء الله يثبت لكم القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. بعد كده الآية الوحيدة اللي حصل فيها اختلاف اللي هي الآية رقم 104 من سورة يونس. الآية رقم 4 من سورة يونس: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. فهنا في هذه الآية ما نقولش فلا أعبد الذين تدعون من دون الله، لا، في سورة يونس فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. يبقى هذه الوحيدة اللي هي في سورة يونس اللي جاءت على تقريبا يعني نفس النسق تقريبا. لكن لو نقول ان في حاجة مماثلة برضو وشبيهة لها اللي هي جاءت في سورة العنكبوت: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. يبقى هنا برضو في سورة العنكبوت، لو قلنا برضو في سورة يونس دي الآية، يعني أنا لما بقول في سورة يونس لأن أنا يعني عارف إن هي الآية دي اللي دايما بيحدث فيها لبس مع الآيات السابقة: فلا أعبد الذين تعبدون ولا ألا فلا أعبد الذين تدعون. عشان كده قلت هي دي تقريبا الآية الوحيدة اللي بيحصل فيها لبس مع الآيات الأخرى اللي هي في الأنعام وغافر. أما في سورة العنكبوت فأعتقد والله أعلم أن الآية رقم 17 لا يحدث فيها لبس، فهي يعني سهلة وبسياق الآية ما بيحصلش فيها لبس، لأنها في أول الآية إنما تعبدون من دون الله، إنما تعبدون، يبقى بعد كده إن الذين تعبدون، عشان كده ما بيحصلش فيها لبس. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. فبرضو يعني أهي زيادة نعرفها، وعلشان ما حدش يجي يقول انها برضو في آية تانية كده، لا، انا بأكد على سورة يونس اللي هي بيحصل فيها لبس، ولكن لا مانع برضو ان نقول وسورة العنكبوت كما قرأنا. بعد ذلك ننتقل الى الآية رقم 60. الآية رقم 60 من سورة الأنعام: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآية نودنا برضو فيها مسألتين، يعني فيها مسألتين عايزين نقولهم. أولا جاء فيها ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، يعني تكررت ثم. لو أنا شفت بقى ثم في الآية كلها هتبقى ثلاث مرات، لكن اللي بيحصل قطأ في الجزء الأخير: ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. يبقى برضو لو أنت شفتي إنها فيها ثم في الأول تعرف ان الآية دي كلها ايه فيها ثم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. طيب عايز اقول بقى ان دي الايه الوحيده في القران التي جاء فيها بعد اليه مرجعكم يقول ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. الايه الوحيده اللي جاء فيها ثم فاصل بين مرجعكم وينبئكم. اما في باقي القران كله اليه مرجعكم او الي مرجعكم فانبئكم او فاحكم بينكم او ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم. مفيش خالص يعني دايما بعد مرجعكم احكم بينكم او انبئكم او فينبئكم. مفيش ثم خالص. يبقى الايه الوحيده دي اللي في القران كله التي ذكر فيها ايه ثم ينبئكم. كل القران فانبئكم فينبئكم فاحكم بينكم ما فيهاش ايه ثم. حتى في سوره الانعام نفسها يعني حتى في سوره الانعام نفسها جاءت مره اخرى اللي هي في نهايه الصوره اللي هي الايه رقم 164 في نهايه الصوره 164 ثم الى ربكم مرجعكم ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم اهي ما فيهاش ثم بقى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. يعني حتى في سوره الانعام جاءت برضو ثاني بس ما فيهاش ثم. ولكن الايه الوحيده التي جاء فيها ثم الي مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون اللي هي ايه الايه 60 اللي جاء فيها ثم يبعثكم الاول. يبقى في علامه ثانيه برضو في هذه الايه كان سبق ان احنا ذكرناها قبل ذلك ان احنا قلنا اليه مرجعكم فينبئكم او انبئكم فين جميعا بقى اليه مرجعكم هنا علشان هنا ما فيهاش جميعا ثم اليه مرجعكم جميعا. طب ايه العلامه عشان ما انساش واحط جميعا؟ انا كنت ذكرتها لكم قبل كده قلت ان ما فيش الى الله مرجعكم جميعا. كلمه جميعا دي ما جاتش بعد مرجعكم جميعا الا في سورة المائدة. وكل المواضع التي جاءت في سورة المائدة إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم. يبقى جميعا ما جاتش إلا في سورة إيه؟ المائدة. إلى الله وجاءت مرتين. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم. كذلك ايضا برضو كنت عايز اقول في ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم برضو جاءت في الانعام وقلنا الوحيده في القران اللي دي اللي جاءت في الانعام ثم ينبئكم. انتوا فاكرين طبعا وكان في الامتحان الايه اللي احنا ذكرناها في سوره الانعام المنتشره في القران وقلنا في مواضع كثيره ولكن عملنا علامه لها في سوره الانعام قلنا انها مختلفه عن جميع ما جاء في القران ايضا برضه زي دي برضه ان فيها ثم اللي هي ايه؟ قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبه المكذبين. وقلنا ان جميع ما جاء في القران قل سيروا في الارض فانظروا لم تاتي في القران كله قل سيروا في الارض ثم انظروا الا في سوره ايه؟ الانعام الايه رقم 11 وبرضه هنا ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم لم تأتي إلا في الآية رقم 60 في سورة الأنعام. ويمكن برضه نتعرض للأنعام برضه في كلمة ثم دي في إن شاء الله يمكن تيجي معانا في هذه الحلقة. اللي هي الحلقة الآية اللي بعديها على طول أهي الآية اللي بعديها على طول الآية رقم 62. الآية رقم 62 في سورة الأنعام. لو نظرنا في الآية رقم 62 من سورة الأنعام هنلاقي بس يعني جاء فيها إيه؟ ثم برضه أهي خلي بالنا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ليه؟ بقولها لأن جاء في موضع تاني اللي هي في الآية رقم 30 الآية رقم 30 من سورة يونس هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا خلي بالنا إيه بالواو وردوا يبقى برضه ثم جاءت في إيه؟ في الأنعام خلي بالنا ثم ردوا في الأنعام لكن في يونس وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. يبقى جاءت ردوا إلى الله مولاهم الحق جاءت إيه مرتين، ردوا إلى الله مولاهم الحق جاءت مرتين. وطبعا بنقول دايما ان لما جاءت في موضعين او في اكثر من موضع بنخلي بالنا بقى من الكلام اللي يجي بعديها عشان ما يحصلش لبس وندخل آية مكان آية. ولذلك يجب علينا زي ما بنذكر دائما في مثل هذه الحالات ان احنا نشوف سياق الآيات ونعطي علامات في سياق الآيات عشان ما يحصلش لبس. ليه؟ لان في سورة الانعام جاء ثم ردوا الى الله مولاهم الحق وجاء بعدها ايه؟ انا له الحكم وهو اسرع الحاسمين. اما في وهو اسرع الحاسمين، اما في سورة يونس وردوا الى الله مولاهم الحق جاء بعدها ايه؟ وضل عنهم ما كانوا يفترون. يبقى لو احنا نظرنا الى سياق الايات، مثلا شوف سورة الانعام في الاول، سياق الايات اللي جاءت قبليها كلها بتتكلم عن ايه؟ عن ملائكة الموت، وحتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. يبقى بيتكلم عن ذكر الموت وملائكة الموت عندما يأتي الى الانسان. وزي ما قلنا قبل كده برضو في الآية السابقة اللي قبل ديت برضو، ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم، جاء فيها ايه؟ ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم. يعني معنى كده ملائكة الموت هتتوفى الانسان وهيرد الى الله سبحانه وتعالى، وربنا هينبئه بما عمل او يحكم بينه يحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. هنبص نلاقي الآية اللي قبليها نهايتها حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق ايه؟ ألا له الحكم، هيحكم بينكم بقى، هيحكم بينكم بعد هذا الموت وعندما ترجعون إليه، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. الحاسبين لأن فيها ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون في حكمنا. أما في الآية بتاعة سورة يونس هنلاقي أن كل الآيات اللي قبليها بتتحدث عن مين؟ عن الذين أشركوا وشركائهم، ونشوف ان هم عبدوا هؤلاء الشركاء واتخذوا من دون الله شركاء. ولكن عندما يردوا الى الله مولاهم الحق نجد ان كل واحد منهم هيتبرأ من شريكه، كل واحد هيتبرأ من صاحبه، وكل واحد هيتبرأ من شريكه. يبقى هنا هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، كل نفس هتوفى ما كانت تفعل، وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل عنهم هؤلاء الشركاء، تبرأوا منهم، يبقى هنقول إيه؟ وضل عنهم ما كانوا يفترون. وبرضو احنا نقول في سورة الانعام ثم ردوا، اما في سورة يونس وردوا، عشان لو جبتلك في الامتحان اكملي الاية ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، يبقى نشوف هتقولي بعدها ايه؟ لازم تقولي الا له الحكم واسرع الحاسبين. لكن لو قلت وردوا الى الله مولاهم الحق يبقى وضل عنهم ما كانوا يفترون. بعد ذلك الآية رقم 63، الآية رقم 63، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية، تدعونه ايه؟ تضرعا وخفية، لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. يبقى جاء فيها تضرعا وخفية. خفية يعني ايه هنا بقى؟ الخفية من الخفاء، من الخفاء في السر، يعني من الخفاء يعني في السر. جاء في آية أخرى في سورة الأنعام الآية رقم 55، ادعوا ربكم تضرعا وإيه؟ وخفية، برضو نفس الخفية في السر، يعني في السر والعلانية. وخفية إنه لا يحب المعتدين. طبعا برضو ما كان في الخفاء كان يعني أضمن للإنسان بعدم النفاق أو الرياء أو السمعة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول للناس ادعوا ربكم تضرعا، بتضرع وبتذلل إلى الله، وخفية في الخفاء، الواحد يدعو ربنا كل ما كان يخفي العمل كان أفضل، إنه لا يحب المعتدين اللي بيعتدي في الدعاء. وكذلك قل من يناديكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية علانية وسرا، يعني بتدعوه لما الإنسان يصيب أي مصيبة بيدعو ربنا في السر والعلانية، لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. طيب يبقى الآيتين جم فيهم ايه؟ تضرعا وخفية. وهذا موضعين فقط اللي جاء فيهم تضرعا وخفية، وهو لا الأكثر انتشار. معنى الأكثر انتشارا يعني الأقل انتشارا، يبقى مرة واحدة، اللي هي في الآية رقم 205 من سورة الأعراف. برضو من سورة الأعراف، احنا قلنا قبل كده الآية السابقة 55 الأعراف، أما الآية 205 في سورة الأعراف هنلاقي هنا الحديث والخطاب موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا الحديث موجه إلى الرسول، الآيتين التانيين ما كانش الخطاب موجه إلى الرسول، ولكن في هذه الآية اللي هي 205 واذكر ربك في نفسك تضرعا وإيه وخيفة، مش وخفية بقى، قلنا الخفية اللي هي من الخفاء، أما خيفة من الخوف، الخيفة من الإيه من الخوف. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. يبقى بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ربنا بيدعوه إلى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخاف عليه من الإيه من الرياء ولا من السمعة، ولكن كل أعماله بتبقى يعني معلنة، لأنه قدوة بين الناس وقدوة للناس أجمعين. فكل عمل كان بيفعله الرسول كان معلن وفي العلانية عشان يقتدي به الناس. ولكن احنا عارفين ان الرسول كان دائما يقول ايه، زي ما قلت لكم في حلقة سابقة، قال كان يقول اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم، كان يخاف من الله سبحانه وتعالى، ورغم ان هو معصوم ولكن كان مع ذلك يخاف، اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وهنا ربنا سبحانه وتعالى قال له واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، يبقى وتضرعا وخيفة لم تأتي إلا في آية واحدة ومرة واحدة في القرآن، وبهذه العلامة إن احنا نتذكرها إن شاء الله، وهي عموما ما جاءت في آخر أو أواخر سورة الأعراف إن شاء الله. بعد كده الآية رقم 71 الآية رقم 71 الآية رقم 71 فيها مسألتين برضو. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا. المهم هذه البداية دي بس الأول، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. هنا جاء في سورة الأنعام النفع قبل الضر، وتخلي بالنا بقى من الموضوع ده لأن موضوع شائك ومهم جدا، لأن بيحدث فيه لبس عند يعني الكثير من الحفظة، وفي آيات كثيرة بيجي فيها النفع قبل الضر، وفي آيات كثيرة أيضا يأتي فيها الضر قبل النفع، ولذلك يلتبس الأمر على كثير من الناس. وبفضل الله سبحانه وتعالى وبعونه هنديكوا علامة عملتها إن شاء الله، اجتهدت فيها وربنا وفقني إليها، هقول لكم الأماكن اللي بيجي فيها النفع قبل الضر. فلما أقول لك على الأماكن التي جاء فيها النفع قبل الضر، وأقول لك على أسماء الصور التي جاء فيها النفع قبل الضر، يبقى بعد كده كل الآيات الباقية هنقولها برضو ونذكر هل فيها اختلاف ولا لا. اولا جميع الصور، جميع الصور التي جاء فيها النفع والضر، جميع الصور التي جاء فيها النفع والضر، ويكون خلي بالنا من الكلمة دي، ويكون في اسم الصورة حرف العين، ويكون في اسم الصورة حرف العين، على طول وبدون اي تردد نقدم النفع على الايه الضر، نقدم النفع طالما اسم السورة التي ذكر فيها النفع والضر اسم، لان طبعا مش كل سورة القرآن جاء فيها النفع والضر، طالما السورة اللي احنا بنقرأها اسم السورة فيها حرف العين وجاءت آية فيها النفع والضر لازم نقدم، لازم نقدم حرف، لازم نقدم النفع، لأن كلمة النفع فيها حرف العين، لأن كلمة النفع فيها إيه؟ حرف العين، واسم السورة فيها حرف العين، يبقى قدمي على طول العين. دي أول شيء، أول شيء ده أول شيء هنقوله، ونذكر مثلا المواضع ديت عشان نؤكد على هذا الكلام. أول سورة سورة الأنعام اللي معانا، الآية اللي معانا، نجد إن سورة الأنعام اسم السورة في حرف العين، اسم السورة في حرف العين، يبقى على طول يبقى نقول إيه؟ ما لا ينفعنا، نقدم بقى النفع، محدش بقى يقول لا يضرنا ولا ينفعنا، لا، ما لا ينفعنا ولا يضرنا، لأن اسم السورة الأنعام في حرف العين. كذلك في سورة الأعراف، كذلك سورة الأعراف اسم السورة في حرف العين، هيجي فيها قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، يبقى برضو النفع، قدمنا النفع لأن برضو كلمة النفع فيها حرف العين، يبقى بدام اسم السورة في حرف العين يبقى قدم النفع على الإيه الضر. الموضع الثالث في هذه الآيات يبقى هما ثلاث إيه صور، الأنعام، الأعراف، الرعد. الأنعام، الأعراف، الرعد، دول الثلاث صور، كل صور منهم في اسم صور حرف العين يبقى نقدم النفع على الضر، والثلاثة دولت ما فهمش ضر قبل نفع أبدا، النفع قبل الإيه الضر. يبقى في سورة الرعد قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، نفعا ولا إيه ضرا، أظن دي قاعدة أقولها لكم قاعدة كده، يبقى ما حدش إيه يحصل عنده لبس فيها. تاني شيء حاجة بسيطة جدا كنت ذكرت لكم في متشابهات أخرى، ولكن هقولها لكم دلوقتي، إن في سورة الأنبياء، وقلت قبل كده إن سورة الأنبياء اسم السورة إيه؟ الأنبياء. الأنبياء كلهم نفع، وهم بيأتوا للناس وبيبشرهم بابن نفع، يعني كل ما النبي أي رسول بيبشر قومه بما ينفعهم، بما إيه ينفعهم، فنلاقي سورة الأنبياء يبقى على طول أول ما نقرأ سورة الأنبياء يبقى نحطها مع الثلاثة اللي أنا قلتهم، يبقى الأنبياء دي فيها إيه النفع قبل الضر، زي ما جاء فيها قال أفتعبدون، واحنا قلنا وذكرناها مع سورة المائدة، فإيه قل أتعبدون ولا قال أفتعبدون، وقلنا إن في سورة المائدة قل أفتعبدون، وبزيادة ترتيب الصور زاد في سورة الإيه الأنبياء قل بقت قال أتعبدون أفتعبدون، وذكرت لكم فيها برضو إن فيها علامة تانية، قل أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، جاء فيها النفع قبل الضر، وقلت لكم ساعتها ان النفع جاء فيها الضر لانها سورة الانبياء والنبي والرسول بيأتي بالنفع، فان شاء الله ما نغلطش فيها. طيب ننتظر قليلا. بعد كده الموضع الثالث، الموضع الثالث هو ده اللي عايزكم تحفظوه، الموضع الثالث هو ده اللي عايزكم تحفظوا، ان في سورة سبأ، في سورة ايه سبأ، ده بقى الموضع اللي هو يعني نقول يبقى خلاص احنا عرفنا كل اللي فيها حرف العين، نقدم النفع قبل الضر. كمان الاخت مسلمة كمان بتقول لنا في الشعراء ايضا او ينفعونكم او يضرون، هنا يعني جاءت بصيغة اخرى غير الصيغ اللي احنا بنقولها، كل الصيغ اللي احنا بنقولها قل اتعبد، كل الصيغ اللي احنا بنقولها كان فيها اختلاف، ما لا ينفعنا ولا يضرنا، قل لا املك نفسي نفعا ولا ضرا، لكن هنا جاءت فيها ايه الاخت مسلمة بتقول في الشعراء ايضا او ينفعونكم او يضرون، حتى لو قلنا هذا خير وممكن نزوده، وبرضو الشعراء الحمد لله ان برضو فيها حرف العين، الشعراء فيها حرف العين، يبقى برضو او ينفعونكم او يضرون، او ينفعونكم او يضرون في الشعراء، يبقى ان شاء الله برضو نضيفها، يبقى وانا اضيفها عندي ان شاء الله، او ينفعونكم او يضرون، رغم انها مخالفة شوية للسياق لكن تنفع لانها حتى ماشية مع القاعدة اللي احنا عملناها والحمد لله. بعد كده قلنا ان هيبقى فيها حاجة واحدة بس هي اللي تعرفيها بقى، اللي هي جاء فيها النفع قبل الضر. النفع قبل الضر اللي في سورة ايه؟ سبأ، في سورة سبأ. وبرضو لو بصينا لسياق الآية هنشوف برضو ان شاء الله مش هيحصل لبس عندنا. جاء فيها في سورة سبأ: بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون. بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون. دايما بقول ان في هذه الآية اول ما تقري ان هم كانوا بيعبدوا الجن، كانوا بيعبدوهم ليه؟ كانوا يظنون ان الجن ينفعهم، بدليل ان هم كانوا بيعبدوا الجن وكانوا بيظنوا ان الجن ينفع. فهنا طبعا هم ما كانوش عايزين منه ضرر، هم عايزين نفسهم ايه؟ نفع، هم بيبتغوا النفع اكثر. فبل كانوا يعبدون الجن، يبقى كانوا يتمنون النفع من الجن. فهنا جاء فيها: فاليوم لا يملك بعضكم لبعض ايه؟ نفعا ولا ضرا. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. لما نشوف الجن ويعبدوا الجن نفتكر هذا، لان ده الموضع الوحيد اللي ما فيش القاعدة اللي احنا قلنا عليها. يبقى القاعدة ان كل الصور اللي بيجي فيها حرف العين في اسم الصورة بيجي فيها النفع قبل الضر، اللي هي في الانعام والاعراف والرعد، ونزود عليها الشعراء وكذلك الانبياء. وقلنا ليه؟ يبقى الموضع الثالث اللي هو ايه؟ في سورة سبأ. بعد كده هل بس المواضع دي اللي جاء فيها النفع قبل الضر؟ لا، هنذكر بقى حاجة مهمة جدا. في آيات، في صور ذكر فيها القولين، في صور ذكر فيها الايه؟ القولين. ولكن برضو يعني سهلة جدا ان احنا نعلمها، لان مثلا سورة يونس انتشر فيها، مش بقى جاءت مرة او مرتين، انتشر فيها الضر قبل النفع. يبقى سورة يوسف يونس، عندما تقرأ في سورة يونس دايما الضر قبل النفع، ما عدا في آية واحدة، وهي برضو آية يعني بعيدة عن السياق برضو، لكن احنا بنحطها علشان ما حدش يجي يقول برضو سورة يونس فيها النفع قبل، فيها نفع قبل الضر. هي كل السورة الضر قبل النفع، كل سورة يونس دي علامة يا جماعة. وسورة يونس يعني انا بقول من ضمن المميز المختصة به سورة يونس، ان دايما فيها الضر قبل النفع، الا في الآية 106 من سورة يونس: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. هذه الآية الوحيدة اللي في سورة يونس اللي جاء فيها النفع قبل الضر. ولا تدعو، حتى ولا تدعو برضو لو مشينا برضو على الكلام اللي احنا بنقوله، كلمة لا تدعو فيها ايه؟ ولا تدعو، ولا تدعو من دون الله فيها حرف العين، برضو ولا تدعو فيها حرف الايه؟ العين. يبقى برضو ده ما ينسكيش، برضو علامة. حتى لما نيجي في سورة يونس في اخر السورة في الآية رقم 106: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. يبقى علشان لا تدعو فيها حرف العين، يبقى برضو نتذكر هذا. وبعد كده ترجعي تاني وانت بتقرأي سورة يونس، ترجعي الى اصل سورة يونس، وترجعي الى سياق الآيات في سورة يونس اللي هو الضر فيها قبل النفع، في الآية 107: وإن يمسسك الله بضر. وهي دايما الآيات اللي بيجي وإن يمسسك الله دايما بالضر الأول، وهي مع سياق السورة. بس يعني بعد ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هنرجع تاني زي ما كنا في سورة يونس 107: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله. يبقى دي سورة يونس. يبقى سورة يونس جاء فيها القولين، رغم ان القول الثاني ده يعني جاء فيها ضعيف ومرة واحدة واعطينا له علامة. كذلك في سورة الفرقان، واعتقد برضو سورة الفرقان سهلة جدا ان انتوا تعلموها. سورة الفرقان سهلة جدا ان انتوا تعلموها، لان جاء فيها هذا القول مرتين، مرة في أول السورة ومرة في نهاية السورة، مرة في أول السورة ومرة في نهاية السورة. فسورة الفرقان لاقي الآية رقم 3، الآية رقم 3، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. طبعا سورة الفرقان ما فيهاش حرف العين، يبقى في الأول كده ناخد عليها اللي هي الضر قبل النفع، لأن هي يعني ما مش العلامة بتاعتها ظاهرة، يبقى الضر قبل النفع في سورة الفرقان الأول. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. أما في سورة الفرقان خلصت دي، لما تيجي في آخر السورة بقى في الآية رقم 55، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. بعد كده الآية معلش نزود شوية النهاردة في الحلقة عشان عايز اقف عند حتة معينة. ليه؟ لان هقول لكم يعني حاجة مهمة، هقف عند حتة معينة عشان نبدأ الحلقة الجديدة المرة الجاية ان شاء الله بقصة من قصص الانبياء. هنقف على آية معينة اللي هيذكر فيها وإذ قال ابراهيم لأبيه آزر، عشان نذكر فيها قصة ابراهيم عليه السلام، تبقى حلقة كاملة عن ابراهيم عليه السلام في الحلقة القادمة ان شاء الله. بعد ذلك الآية رقم 71 من سورة الأنعام، احنا كنا ذكرناها قبل ذلك مع سورة آل عمران. هنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقلنا إن انتشر القرآن في معظم القرآن قل إن هدى الله هو الهدى زي هذه الآية، لكن موضع واحد وحيد في القرآن وعطينا له علامة قل إن الهدى هدى الله. لم تأتي قل إن الهدى، الهدى هنا معرفة بالألف واللام في الأول إلا في سورة آل عمران. طبعا ننتقل سريعا علشان احنا قلناها قبل كده. بعد ذلك الآية رقم 73، وإن شاء الله تكون آخر آية معنا، الآية رقم 73 من سورة 73 من سورة الأنعام، جاء فيها وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. عالم الغيب والشهادة، هنا نلاحظ ان عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. طيب كل ما جاء في القرآن بالنسبة لعالم الغيب، دي عالم الغيب بيجي فيها الشهادة ولا بيجي فيها كلها عالم الغيب والشهادة، ولا في مواضع يجي فيها عالم الغيب فقط بدون الشهادة؟ علشان نعرف برضو الأكثر انتشارا والأقل انتشارا، إن معظم ما جاء في القرآن وفي مواضع كثيرة كمان، وفي مواضع كثيرة إن يجي فيها عالم الغيب. أنا بقول عالم، مش عايز أشكل، مش عايز أشكلها، مش عايز أقول عالم الغيب والشهادة ولا عالم الغيب والشهادة، لأن هقول لكم لأن عالم دي حسب موقعها في الجملة. هنقول دلوقتي برضو زي ما قلنا فاطر قبل كده وزي ما قلنا الحاجات دي قبل كده، هنشوف برضو الإعراب بتاعها. لكن عالم الغيب والشهادة انتشرت في القرآن وهي الأكثر انتشارا، ولكن لم يأتي في القرآن عالم الغيب فقط إلا في موضعين. عشان لما نيجي نقرأ الموضعين دولة وما يحصلش عندنا لبس، نعرف الآيات اللي جاء فيها في الموضعين عالم الغيب بدون الشهادة ويبقى عرفناهم. وهي الآية رقم 3 من سورة سبأ، أول واحدة الآية رقم 3 من سورة سبأ، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل إيه؟ قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة. عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة، هذه أول مرة في القرآن جاءت عالم الغيب ولم يأتي معها الشهادة. كذلك في سورة الإيه، حد عارف في سورة إيه الموضع الثاني؟ الموضع الثاني في سورة إيه اللي هو فيها عالم الغيب من غير الشهادة؟ طيب الموضع الثاني في سورة الجن، في سورة طبعا في حاجات كتير اللي انا بقولها النهاردة لم تأتي في الكتاب قبل ذلك. في سورة الجن الآية رقم 26، الآية رقم 26 في سورة الجن: قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، إيه؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. يبقى أنا لما أعرف أن سورة سبأ ديت وسورة الجن هم اللي فيهم عالم الغيب بدون الشهادة، يبقى ما يحصلش عندي أي لبس. ولو لو نشوف هنا هوت مرة جاءت عالم الغيب ومرة جاءت عالم الغيب. ولكن بالنسبة بقى قلنا ان في كلمة بتيجي في القرآن بتختلف اعرابها في مواضع كثيرة، وزي ما قلنا قبل كده في حاجات كثيرة قلنا عليها، كلمات كثيرة قلنا عليها وعايزين نجمعها كلها في موضع واحد في المذكرة اللي احنا قلنا عليها، ان دي ايه بالنسبة للاعراب، امتى بتيجي منصوبة، امتى تيجي مرفوعة، امتى تيجي مكسورة، وايه الاكثر انتشارا والاقل انتشارا. هنا بالنسبة لعالم دي اللي بتيجي مضافة الى الغيب هنشوف جاءت بتيجي ايه بقى، بتيجي في مواضع مرفوعة او مكسورة او منصوبة، برضو بتيجي التلاتة مرفوعة او مكسورة او منصوبة، ولكن الاكثر انتشارا ما كانت مرفوعة او مكسورة، الاكثر انتشارا ما كانت مرفوعة او مكسورة. يعني ايه بقى المنصوبة؟ منصوبة لا لم تأتي الا في موضع واحد، موضع واحد اللي جاء فيها ايه عالم الغيب، عالم الغيب. ليه؟ لان جاء فيها فاطر السماوات والارض. اولا احنا قلناها قبل كده، قلنا امتى جاءت فاطرة بالنصب، قلنا حد متذكر قلنا فاطرة السماوات والارض جاءت بالنصب في اي مواضع جاءت في القرآن؟ امتى فاطر بتيجي منصوبة؟ قلناها قبل كده، قلنا ان فاطر السماوات والارض لم تأتي بالنصب الا في موضعين، انتوا مش حافظينها، لم تأتي الا في موضعين، في سورة يوسف، في سورة يوسف وفي سورة الايه الزمر، في سورة يوسف وفي سورة الزمر، الاثنين جاء فيها فاطرة ايه بالنصب. ولكن الآية بتاعة سورة الزمر ديت جاء فيها الكلمتين، جاء فيها كلمة فاطر وجاء فيها عالم، فطبعا فاطر هنا ايه بتعتبر نعت اول في الجملة، فعلشان ومنصوبة فيبقى يجي بقى ايه عالمة لانه نعت تاني، يبقى برضو ايه منصوبة. قل اللهم فاطرة، اهي سورة ايه الزمر الآية رقم 46، آية رقم 46: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. نلاقي إن قل اللهم فاطرة، يبقى طبعا لازم التانية عالمة، يبقى هي المرة الوحيدة التي جاءت في القرآن كله عالمة، عشان مع فاطرة جاءت مرة واحدة في القرآن في سورة الزمر، وفي باقي المواضع يا اما مرفوعة او مكسورة. وبذلك نكون قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى حتى الآية رقم بدأنا من امتى؟ الآية رقم 73، يعني ان شاء الله اخر آية معانا النهاردة الآية رقم 73، وبدأنا بالآية رقم 50 وانتهينا بالآية رقم 73. وزي ما قلت ان انا يعني حبيت ان انا اكمل الحلقة حتى هذه الآية، علشان بعد كده لما نيجي في الآية اللي بعديها وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، يبقى هتتكلم عن قصة إبراهيم، يبقى في موضعها ان احنا هنبتدي الحلقة الجاية ان شاء الله، وهنفرد الحلقة الجاية عن قصة إبراهيم، عن قصة المتشابهات. يعني لما أقول قصة قصص الأنبياء يبقى ما جاء في المتشابهات قصص الأنبياء في قصة إبراهيم عليه السلام. وانتوا فاكرين قبل كده ان احنا ذكرنا في قصة الأنبياء قصة واحدة قبل ذلك، وهي قصة سيدنا آدم عليه السلام، هي في كانت مخصصة في الحلقة رقم 3، الحلقة رقم 3. وممكن تعملوا يعني ملف ملف على جنب كده في الحلقات اللي بتسجلوها، ملف القصص الانبياء، تروحوا واخدين الحلقة رقم 3 دي تحطوها كأول حلقة في قصص الانبياء، وبعدين ان شاء الله الحلقة القادمة اللي هي هتبقى الحلقة 26 ممكن تخلوها الحلقة الثانية ان شاء الله في قصص الانبياء، ان هي عن قصة ابراهيم عليه السلام. وبكده ان شاء الله ربنا يتقبل منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله نثبت الصورة، وصورة الانعام دي من اطول الصور اللي فيها متشابهات، وربنا يعنا ويعنكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران، يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات.